اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم الذي لم يلد ولم يولد، أنت ربنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك، جمعتنا من غير ميعاد، وأنت الرب الرحيم الرحمن في بيت من بيوتك، فاللهم ارزقنا عملا صالحا زاكيا ترضى به عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك السريرة الصادقة والدمعة الخالصة والعمل الصالح والحياة الطيبة. اللهم إنا نسألك مردا إليك غير مخز ولا فاضح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لنا من الذنوب والخطايا ما لا يعلمه غيرك ولا يدري عنها سواك، اللهم كما سترتها علينا في الدنيا فامحها عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا في الدنيا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا من يده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، ونستجير بوجهك الأكرم وباسمك الأعظم من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا ومن له حق علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إننا نخطئ ونصيب، اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا أنت، وانتهينا عما أعظم ما نهيتنا عنه فنعوذ بك أن نشرك بك غيرك، فاللهم اغفر لنا ما بين ذلك يا رب العالمين. اللهم إننا أطعناك في أعظم ما أمرتنا به فلا إله إلا أنت، واجتنبنا أعظم ما نهيتنا عنه فنشهد أنه لا شريك لك، فاغفر اللهم لنا ما بين ذلك من الذنوب. اللهم اجعلنا أحسن مما يظنه الناس بنا، واغفر لنا ما لا يعلمه الناس عنا، وارزقنا اللهم القبول عندك لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن قرت أعينهم بك فتعلقت بك ولم تنقطع إلى غيرك يا رب العالمين. اللهم اقطع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين، اللهم اقطع علائقنا مع كل أحد غيرك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لأحد غيرك من أعمالنا حظا ولا نصيبا ولا ذكرا يا رب العالمين، واجعلها اللهم برحمتك خالصة لوجهك. اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد التوبة والإنابة إليك فبلغه اللهم مراده، اللهم من حضر مجلسنا هذا يريد التوبة والانتفاع فبلغه اللهم مراده. اللهم أصلحنا أجمعين واجعلنا من عبادك المخلصين، واغفر لنا لا إله إلا أنت، أنت ربنا ومولانا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.